بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب. أليس كذلك؟ وقفنا. قال رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب سبحانه الفوز بوجوده. هذا الغنى أعلى درجات الغنى، لأن الغنى الأول والثاني كان من آثار ذكر الله والتوجه إليه، فصاب على القلب من صدق التوجه أنوار الصفات المقدسة، فاستغنى القلب بذلك وجعل له أيضا أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره، فاستغنت النفس بذلك أيضا. وأما هذا الغنى الثالث الذي هو الغنى بالحق، فهو من آثار وجود الحقيقة، وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات، وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندما يطلع فجر التوحيد، فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسه، فينقطع ضباب الوجود الفاني أي سوى الله، وتشرق شمس الوجود الباقي أي وجود الله سبحانه وتعالى، فيعاين العبد ربه عز وجل ويقف عند آثار وجوده تبارك وتعالى، فما من حركة أو سكنة إلا منه عز وجل، فيعاين وكأن هذا الوجود في حقيقته إنما هو وجوده سبحانه، لا لأنه حال فيه ولا لأنه متحد به، ولكن لأن أمره كله بتدبيره سبحانه وتعالى، فينقطع له كل ضباب. وهذا عبارة عن نور يقذف في القلب، يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات، النور الذي يكون في قلب المؤمن من عظمة توحيد الله سبحانه وتعالى واستقرار هذا التوحيد في قلب العبد. هذا النور الذي يقذف في قلبه إنما يترتب عليه النور الناتج عن عظمة الذات ووجودها. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما كشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات. فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات الأفعال يغني القلب والنفس، إذا كان أثر من آثار الصفات الذاتية أو الفعلية، إذا وقف العبد عند آثار الصفات حصل له من القرب وحصل له من النور ما حصل، فما ظنك بما تكشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة بالجلال والإكرام. فهذا غنى، وهو غنى الذات عند تدبر ذاته سبحانه وتعالى، فهذا غنى لا يناله الوصف ولا يدخل تحت الشرح، فيستغنى العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم. طبعا هذا إنما هو تدبر في الذات بموجب ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المعنى هنا اعتقاد الحلول والاتحاد، وأن الوجود كله إنما هو عين وجود الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الكلام من أبطل الباطل ومن أكثر الكفر، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى حل في كل شيء واتحد بكل شيء، لكنه سبحانه وتعالى فوق سماوات عال على خلقه عز وجل، ومع ذلك مطلع عليهم قريب منهم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لكن مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أن تتدبر وجوده سبحانه وتعالى، وأن هذه العظمة التي تراها في الكون إنما هي جزء بسيط جدا من آثار هذا الوجود وتلك الصفات. فيا لك من فقر ينقضي، ومن غنى يدوم، ومن عيش ألذ من الغنى، وهو الغنى بوجوده سبحانه وتعالى، وأنك لا تتحرك لك حركة ولا يحصل لك أنس إلا بمعاينة عبوديتك لله سبحانه وتعالى الذي هو لا يفارقك أبدا. فلا تستعجل نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام، فبينك وبينه صدق الطلب أن تصل إلى هذا المكان، مقام أعبد الله كأنك تراه. فما بينك وبين هذا المقام إلا صدق الطلب، وإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر لنفسه. وهكذا الإنسان بينه وبين معالي الأمور مثل هذا الأمر. فبين الإنسان وبين أن يكون عالما، بين الإنسان وبين أن يكون مجاهدا، بين الإنسان وبين أن يصل إلى معالي الأمور وقفة صدق، صدق الطلب، أن يصدق الإنسان في طلبه لهذا الأمر، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله عز وجل فهو حسبه، وأن يقول بلسان حاله: وعجبت إليك ربي لترضى. وإنما هي عزمة صادقة، فإن العزيمة وإن القصد وإن الهمة العالية هي التي تبلغ بالعبد ما تبلغ. فما بين الإنسان ومعالي الأمور إلا صدق الطلب وصدق العزيمة. ولهذا قال العلماء في شروط العمل: هناك شرط في إيجاده، ألا وهو صدق العزيمة، شرطان في قبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة، وشرط في وجود العمل وهو صدق العزيمة. فإن الإنسان بالهمة العالية وصدق العزيمة ينتج له حصول العمل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا بد للعبد من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. لا بد من همة وعلم، من همة ترقيه، لأنه لولا فضل الله عز وجل الذي جعل في العبد صدق العزيمة وعلو الهمة الذي به يحصل له ما يحصل من الخيارات، لولا ذلك ما نال الإنسان الخيارات، ولا قفز الأئمة تلك القفزات، فما قفز شيخ الإسلام ولا من قبل الإمام أحمد ولا من قبلهما صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنهم إلا بتلك القفزات التي دفع إليها صدق الطلب وصدق العزيمة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر لنفسه، عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون. الله أكبر. فالمسلم عنده غيرة وعنده قيمة يغار عليها أن يبيعها بأبخس الأثمان، ولا يجعل العبد حياته كأي حياة، ولا يجعل همته كأي همة، إنما همة المسلم متميزة وهمة العبد متميزة. فهي همة متميزة، همة متميزة ورقي متميز، لأن آماله وأحلامه ليست كآمال وأحلام أي أحد، عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون. ولهذا لما قيل لهذا الصحابي الذي صلبوه وهو خبيب، لما قال له: ألا تحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ قال: ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. فالمسلم ما يرضخ ولا يرضى بالدون، ما يرضى أن يعيش مع الهمل، ولا يرضى أن يكون عقله قد أسلمه للناس ويكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء. ولكن المؤمن ينظر في شريعة ربي سبحانه وتعالى ويتعلق مع الأمور ويتعلق بأئمة الهدى ومصابيح الدجى، فعيشه مع النبي ومع صحابته بل مع جميع الأنبياء فيما أتوا به من أصل هذه الشريعة ومن أصل الدين ومن الإخبار عن الله عز وجل ومن التوحيد الصادق الذي أتت الرسل فدعت إليه، فهو يعيش مع الأنبياء فيستشعر أن الأمر لله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ، أن هذا ليس أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب بل هو أمر للأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. فهو مع إبراهيم عليه السلام فيما دعا إليه من توحيد الله عز وجل، وفيما دعا إليه الأمة أمته في الرجوع إلى التوحيد ونبذ الشرك، وفيما صبر على إيذاء قومه، وفيما توكل به على ربه سبحانه وتعالى رغم تقييده وإلقائه في النار، يعيش مع هذا مستفيدا من قصة إبراهيم، من قصة موسى، من قصة عيسى، من قصة نوح عليه السلام، من قصة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإنه يترقى، لا أنه ينظر إلى من بجواره ممن همته ربما لا تدفعه إلى أداء الصلاة فينظر إلى هؤلاء الناس ويرضى أن يعيش مع الهملي، لا، المسلم أرقى من ذلك وأعلى همة من ذلك، فإن رأسه يضعه بجوار رؤوس الأئمة الكبار والعلماء العظام. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل، يعني نافس، لا ترضى بأن تعيش مع أواسط الناس ولا فضلا أن تعيش مع دونهم، وإنما اجعل همتك همة عالية، والهمة العالية هي التي ترقي العبد إلى الدرجة العالية. وقد جاء في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هذا الأثر يعني يحتاج إلى ثبوت، لكن المعنى معنى صحيح. ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتكفلت برزقك فلا تتعب. لا أريد، ما أريد من رزق، وما أريد أن يطعمون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإن الله عز وجل هو الرزاق الذي تكفل برزق عباده، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فتكفلت برزقك فلا تتعب، أي فوق الحد الذي أذن الله عز وجل لك، فالسعي على الرزق أمر محمود، ولكن إذا شغلني السعي عن الرزق، إذا شغلني عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن المراد الأعظم وهو التعلق بالله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مذمة. ابن آدم اطلبني تجدني، وليسألك عبادي عني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وما فاتك شيء، فإن من كان معه الله ما فاته شيء، ومن تركه الله فما حصل شيئا ولو كان معه الناس أجمعين، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فمن طلب الله بصدق وجده، ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء. من طلب الله بصدق وجده، إذن هي يا إخواني لحظة صدق، إذن هي لحظة صدق، وكما قال: ونهضة حر لنفسه. فمن وجد الله سبحانه وتعالى، فمن سأل الله عز وجل بصدق بلغه، ومن دعا الله عز وجل بصدق أجابه، ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء. يعني إذا استعنت بالله عز وجل فكانت معية الله سبحانه وتعالى لك، فما فاتك شيء على الإطلاق. فمن كان الله عز وجل معه فما حرم من شيء. لهذا قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذي معه الله ما فاته شيء، فأصبح حرا في غنى ومهابة، على وجهه أنواره وضياؤه، وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرجو وطال عناؤه. ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين، لأنه قد قرت عينه بالله والفوز بوجوده. الله أكبر. إذا قرت عينك بالله قرت بك كل عين، لأن الله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، فالله عز وجل هو الذي يصرف عنك القلوب أو هو الذي يجمع عليك القلوب. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالله عز وجل هو مالك القلوب، وهو الذي يصرفه كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا أرضيت الله أرضى الله عز وجل عنك الناس، وإذا أسخطت الله برضا الناس سخط الله تبارك وتعالى عليك وأسخط عليك الناس. فمن أراد طريق العز فعنده سبحانه، طريق الغنى فعنده عز وجل، طريق العلم فعنده سبحانه. فابتغوا عند الله الرزق، سواء كان هذا الرزق علما أو كان هذا الرزق إيمانا أو كان هذا الرزق مالا، فابتغوا عند الله الرزق. ومن لم يصل إليه، أي إلى وجوده سبحانه بهذا التدبر، ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع عليه شمله، واتته الدنيا وهي راغمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. فالدنيا عند الله سبحانه وتعالى، فمن جعل الدنيا أكبر همه وكل إليه، ومن جعل الآخرة أكبر همه وكله الله سبحانه وتعالى إليه هو، واتته الدنيا وهي راغمة. ولهذا انظروا إلى الصحابة، أما تركوا الدنيا، تركوا الأموال والديار، قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومع ذلك أعزهم الله سبحانه وتعالى، وأتتهم الدنيا وهي راغمة، فتولوا الولايات وتأمروا الإمارات وفتحوا البلدان، وأتتهم ممالك فارس والروم، وأصبحوا أعزة وغيرهم صاغرين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ما يفوت على العبد شيئا من دنياه. ولهذا أنس رضي الله عنه لما أتي، والحديث عند البخاري، لما أتي بخبز مرقق يوما ما بكى رضي الله عنه بكاء شديدا، وقال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. أي كانوا فقراء مع رسول الله، كان النبي يربط الحجر على بطنه، كان الصحابة كذلك وهم يحفرون الخندق حول المدينة، كان السائل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، فيأخذ النبي بيده إلى بيوته فتقول: كل امرأة والذي بعثك بالحق ما عندي سوى الماء. ومع ذلك انظر إلى الصحابة كيف فتحت الدنيا عليهم فتحا عظيما، ومضاع مما قسم الله عز وجل منها شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع أول مال أتاه لما أتى مال أبي عبيدة بن الجراح من البحرين، والحديث عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا، فما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فصار هؤلاء والحمد لله أعزة، وصار هؤلاء أمراء، وأتتهم الدنيا وهي راغمة، مع أن القلوب لم تتعلق بشيء منها. ولهذا مع إقبال الدنيا كان الوقوف عند الإيمان، فلم يتأثروا بالفتوحات، ولم يتأثروا بالغنى والرغد. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أوتي بطعام وكان صائما تذكر ما جرى على مصعب بن عمير رضي الله عنه، فصار يحاسب نفسه على هذا الطعام الذي بين يديه، فبكى بكاء شديدا حتى رفع الطعام بين يديه، وقال: تذكرت مصعب بن عمير، فهذا قد رحل عن الدنيا ولم يأخذ من ثمرته شيئا، ولم يأخذ من أجره شيئا، إنما لقي الله عز وجل بالأجر كاملا، أما نحن فنخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. يعني شوف سبحان الله، مع انفتاح الدنيا وإقبال الدنيا عليهم، إلا أنهم مع ذلك يحاسبون أنفسهم، حتى الطعم يا إخواني يحاسبون أنفسهم عليها. وهذا أنس رضي الله عنه الرغيف من الخبز ومن البر الجيد يحاسب أنس رضي الله عنه نفسه على ذلك ويقارن بين حاله الآن وبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة أيضا رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا لما يؤتى بلحم مشوي فلما وضع بين يديه بكى بكاء شديدا أيضا. فما فاتتهم الدنيا، استغنوا بالله فأغناهم الله عز وجل، استعزوا بالله فأعزهم الله سبحانه وتعالى، طلبوا العلم منه فكانوا أئمة علماء، طلبوا النصر منه فنصرهم الله عز وجل على الأعداء. إذن كل شيء عند من؟ كل شيء عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يهب من يشاء ويعطي من يشاء. هذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي. الفقر الحقيقي استغناؤك عن الله، والغنى الحقيقي استغناؤك بالله. فما الفرق بين الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي؟ الفقر الحقيقي أن تستغني عن الله، والغنى الحقيقي أن تستغني بالله. وإذا كان هذا غنى، من كانت الآخرة أكبر همه فكيف من كان الله سبحانه أكبر همه؟ فهذا من باب التنبيه والأولى. فإذا كان هذا غنى، من كانت الآخرة أكبر همه فكيف من كان الله سبحانه وتعالى أكبر همه؟ قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر كلمات عن أرباب الطريق من الفقر والغنى. قال يحيى بن معاذ: الفقر ألا تستغني بشيء غير الله سبحانه وتعالى، ورسمه عدم الأسباب كلها. الفقر ألا تستغني بشيء عن الله عز وجل، لا بصحة ولا بعلم ولا بمال ولا بولد، ورسمه عدم الأسباب كلها. يعني عدم الأسباب كلها، هل معناه أنك لا تأخذ بالأسباب؟ لا، هذا ينافي الشرع، ولكن معناه عدم الأسباب كلها يعني ألا تلتفت لشيء من الأسباب. فوجود الأسباب عندك كأنها عدم، أنت لا تتوكل على الأسباب، إنما تتوكل على رب الأسباب وإن كنت مأمورا باتخاذها. فأنت تأخذ الأسباب اتباعا وامتثالا لما أمر الله سبحانه وتعالى به وحث الشارع عليه. نعم. فقوله رحمه الله تعالى، قول يحيى بن معاذ: ورسمه عدم الأسباب كلها. قلت يعني ابن القيم يريد عدمها في الاعتماد عليها والطمأنينة بها، بل تصير عدما بالنسبة إلى سبق مسببها بالأولية وتفرده بالأزلية كما نبهنا. يعني ليس معنى عدم الأسباب هنا ترك الاعتماد، ترك الأخذ بها، لأن ترك الأسباب والأخذ بالأسباب هذا يطعن في شريعة العبد، إنما أن يأخذ بالأسباب ولكن يعتمد على من؟ على رب الأسباب. ولهذا قال: بل تصير عدما بالنسبة إلى سبق مسببها بالأولية، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد تلك الأسباب، فهو أول بوجوده وصفاته وذاته سبحانه، وتفرد بتلك الأزلية. فأنت لا تنظر إلى الأسباب، انظر إلى مسبب الأسباب. فصارت عدما بالنسبة عنده بالنسبة إلى النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف يتعلق القلب بالسبب ويترك التعلق بالمسبب هو الله عز وجل؟ فالسبب منه، ولو شاء الله عز وجل ما أوجده، ولهذا يأمر الشارع بالأخذ بالأسباب. ولكن قد يوجد شيء، قد توجد الأسباب ولا يوجد ما ترتبت عليه، وقد لا توجد الأسباب ويوجد ما أراده الله سبحانه وتعالى، كما أوجد عيسى بلا أب، مع أن السبب هو التقاء رجل مع امرأة، التقاء من هي رجل بامرأة، لكن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى بلا ذلك. خلق آدم بلا أب ولا أم، ولهذا قال سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فالله سبحانه هو خالق الأسباب، فكيف تستغني بالأسباب المخلوقة عن الخالق لها سبحانه وتعالى؟ وسئل محمد بن عبد الله الفراني عن الافتقار إلى الله سبحانه والاستغناء به، فقال: إذا صح الافتقار إلى الله عز وجل صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه، فلا يقال أيهما أكمل، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. إذا صح الافتقار صح الاستغناء، وإذا صح الاستغناء صح الافتقار. أن تستغني بالله عن كل شيء، قلت الاستغناء بالله وعين الفقر إليه. الله أكبر. الاستغناء بالله وعين الفقر إليه، إنما الاستغناء بغيره هو عين الغنى عنه سبحانه وتعالى، وهما عبارتان عن معنى واحد، لأن كمال الغنى به هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه، وهذا الافتقار هو عين الغنى به، فليس هنا شيئان يطلب تفضيل أحدهما على الآخر، وإنما يتوهم كونهما شيئين بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه، فهي حقيقة واحدة ومقام واحد، وهو الاستغناء بالله والفقر إليه. فأنت ما تكون فقيرا إليه إلا إذا كنت مستغنيا به، ولا تستغني عنه إلا إذا كنت لم تحقق هذا الفقر إليه سبحانه وتعالى. ومقام فهي حقيقة واحدة ومقام واحد يسمى غنى. غنى، وهذا المقام له الغنى معناه إيه؟ معناه بلوغ الغاية في الافتقار. طيب كيف يجتمع غنى مع فقر يا إخواني؟ كيف يجتمع غنى؟ نسمي هذا المقام مقام غنى مع أنه مقام افتقار، كيف نسميه؟ ها؟ لأنه افتقار إلى الله. كما نقول السجود بين يديه سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه، وإن بدا أن هذا موضع كمال الذل فهو موضع كمال الذل، لكن في نفس الوقت موضع ماذا؟ كمال العز. نعم. ويسمى غنى بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية، فهو لا يلتفت إلى موجودات فانية. وفقرا وهو بالنسبة إلى قصر همته وجمعها على الله سبحانه وتعالى، فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره، فسفرها عن الغير غنى وسفرها إلى الله فقر. انظروا لهذه العبارة الجميلة الحية، قال فهي همة، همة العبد المؤمن التي ينبغي أن تكون، فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بشيء، سافرت عن شيء إلى شيء. أليس العبد يسافر عن هذه البلد إلى تلك؟ طيب كذلك هذا الغنى همة سافرت عن شيء واتصلت بشيء. سافرت عن ماذا؟ سفرها عن الغير وسفرها إلى الله، فسفرها عن الغير هذا غنى، وسفرها إلى الله هذا فقر، فكل من الأمرين غنى. واضح يا اخواني المعاني ديت ولا مش واضحه؟ واضحه المعاني ديت؟ واضحه ولا مش واضحه؟ نعم. يعني اذا شيخ الاسلام ابن القيم هنا يتكلم عن مقام الايه؟ الغنى. مقام الغنى تحقيقه الافتقار الى الله سبحانه وتعالى، يبقى مقام الغنى في الافتقار، لكن الافتقار عن من؟ الافتقار عما سوى الله سبحانه وتعالى، افتقار الى الله عز وجل وترك ما سوى الله تبارك وتعالى. فان تترك ما سوى الله هذا غنى، وان تلجا الى الله عز وجل هذا افتقار وانطراح بين يديه. ولهذا قال ابن القيم واعظم باب يلج منه العبد الى ربه باب الافلاس، باب الافلاس اللي هو باب الايه؟ الافتقار. فاذا وصلت اليه استغنت به بكمال فقرها اليه. طبعا المعاني دي مسطرة الآن كده كأن احنا بنقرأ يعني أدبيات، لا عندنا لأن احنا لا نعيش مثل هذه الأجواء. أما عند الأئمة، عند من سطر زي ابن القيم، وعند الأئمة زي أحمد وعند الأئمة وكذا، فهي معاني عشوة يا أخواني، معاني عشوة. ولهذا كان هؤلاء الأئمة ما ينظرون إلى أحد قط، إنما ينظرون إلى رضا الله سبحانه وتعالى بالطريق التي يرضى الله عز وجل بها. ما كان الناس يحدثون بالدرهم والدينار، فلهذا تكون يعني دروسهم ويكون علمهم وتكون فتواهم من أجل دنيا الناس، أبدا أبدا، إنما كانوا يستغنون عن خلق في هذا، حتى إن بعضهم يشتري خبزا، هو من العلماء يشتري خبزا، فقال له الخباز خذ هذا والله لا أريد منك مالا، يعني أنت العالم الفلاني وأنت الإمام الفلاني، فدفع إليه المال وقال إنما نشتري بنقودنا لا نشتري بديننا. فانظر إلى العزة، نحن نشتري بالنقود ما نشتري بالدين، ما تعطيني خبزا مقابل ديني ولا تعطيني كذا مقابل ديني. طبعا هذا مقام أرفع، هذا مقام رفيع جدا وعال إيه جدا، وإن كان الناس قد يكرمون هذا العلم وهذا الدين، فنقول شيء طيب أن يكرم الناس أن يكرم الواحد لعلمه وأن يكرم الواحد لدينه، لكن المقام الأرفع الذي كان يعيشه هؤلاء مقام التجرد. شوف شوف الغنى يعني حتى عن إيه، عن رغيف خبز يعطيه إياه بلا مال، محبة في استقامته ومحبة له إذ كان عالما، ومع ذلك لا لا أنا أريد أن يبقى لي هذا العمل خالصا، فأنا مستغن بالله لا أريد تلك الدريهمات. قال فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره، فسفرها عن الغير غنى وسفرها إلى الله فقر. تدبر هذه العبارات أرجو أن تدبروها، فإذا وصلت إليه استغنت به بكمال فقرها إليه، إذ يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الأول، وإنما يكمل فقرها بهذا الوصول. وسئل رويم عن الفقر فقال إرسال النفس في أحكام الله تعالى. إرسال النفس في أحكام، إرسال النفس يعني إيه؟ في أحكام يعني الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وإرسال النفس في تدبر هذه الأحكام سواء كانت أحكاما قدرية كونية، فانظر إلى أحكام الله عز وجل في كونه يعز ذليلا ويذل عزيزا، وإلى أحكام الشرعية بموجب ما شرع الله سبحانه وتعالى، فتدبر الغاية العظيمة والأسرار البديعة في العبادات التي أمر الله عز وجل بها، وفي هذا الدين العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى تاما كاملا. ولهذا كان من أعظم النعمة وأتم المنة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت إذا أراد الحكم الديني فصحيح، يعني بي بي بي بي الآن بيعلق على عبارة روين إرسال النفس في أحكام الله. قلت إذا أراد الحكم الديني فصحيح، وإذا أراد الحكم الكوني القدرية فلا يصح هذا على الإطلاق، بل لابد فيه من التفصيل على الإطلاق، بل لابد فيه من التفصيل كما تقدم البيان. وإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها بغضوة، وإرسالها في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه خروج عن العبودية. وقيل نعت فقيري ثلاثة أشياء: حفظ سره وأداء فرضه وصيانة فقره. يعني ويقصد هنا ابن القيم في تعقيب على هذا، يعني يقول لا أنت ما تقول عند بإطلاق إرسال الله في الأحكام الكونية القدرية، لا يكون الإرسال فيها بإطلاق، بل نقول الأحكام القدرية الكونية فيها المراضي التي يرضى الله عز وجل بها، وفيها المساخط التي يسخط الله عز وجل عليها وإن كان هو الذي خلقها. فهو يقول لا ترسل نفسك فتعمل بهذا بخلاف مراد الله، لكن ما أظن أن رويما قصد هذا، إنما قصد التدبر. فلا شك أننا نتدبر أحكام الله عز وجل الكونية في خلق الكفر والإيمان، نتدبر ذلك. نحن لسنا نعمل بالكفر، ولكن نقول من تمام وكمال نعمة الله عز وجل أن أوجد الكفر والإيمان ليميز بين مخلوق يقبل فيرضى وبين مخلوق يعرض فيعاند. ولولا يعني وجود هذا لما كان هذا التفريق والتميز. لولا وجود إبليس الذي كان بأمره سبحانه وتعالى ما انقسمت الخليقة إلى فريقين سعداء وأشقياء. فحين يوصل الإنسان نظر في الأحكام الكونية القدرية فإنه يتدبر أسرارها، ليس يعني أنه إذا أرسل أنه يعمل بالأحكام القدرية الكونية التي سخطها الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى ذلك أنه يرسل النظر في أحكام الكونية القدرية متدبرا متأملا، فينعكس ذلك عليه بشكر النعمة له سبحانه وتعالى. قلت حفظ السر كتمانه، صيانة له من الأغيار، وغيرة عليه أن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه، وأداء الفرض قيام بحق العبودية، وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الأغيار وحفظه عن كل سبب يفسده، وكتمانه ما استطاع. وقال إبراهيم بن أدهم طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى، وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. سبحان الله. يقول طلبنا الفقر يعني إلى الله فاستقبلنا الغنى بالله سبحانه وتعالى، وأما الناس فطلبوا ماذا؟ طلبوا الغنى بالناس عن الله فاستقبلهم ماذا؟ الفقر. ولاحظوا يا اخوان ان الفقر يكون بما ترجو من ورائه ان يكون الغنى، فمن اعتمد على ماله في حصول الغنى عذب بماله فكان فقره من قبله. واحد يقول لك فقره ازاي؟ ده فلان عنده مليارات وكذا، وما زالت المليارات. نحن لا نقصد الامور الحسيه ولا نقصد الامور المعنويه. فهو وان اعطاه الله عز وجل المال فاستغنى بذلك عن الله سبحانه وتعالى عذب بهذا المال، فصار المال منغصا له، صار المال محل عذاب له، عذب بهذا المال وان كان بين يديه الملايين والمليارات ولكنه يعذب بها. نعم. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال هو الامن بالله عز وجل. سئل عن الغنى فقال هو الامن بالله عز وجل. وسئل ابو حفص بماذا ينبغي ان يقدم الفقير على ربه، فقال ما ينبغي للفقير ان يقدم على ربه بشيء سوى فقره، سوى فقره، ان الانسان لا يفكر الا في مرضاته سبحانه وتعالى ويقبل على الله عز وجل ويراقب ربه سبحانه وتعالى، فيستحي ان يرى الله عز وجل على معصيه وان استخفى عن اعين الناس حتى ولو كان وحده ما يراه احد وامن نظر الناس اليه، لكنه مع ذلك يستحضر ويراقب نظر الله عز وجل اليه فلا يفعل المعصيه، استغني بالله عن غيره. وقال بعضهم ان الفقير الصادق لا يخشى من الغنى حذرا ان يدخله فيفسد عليه فقره، يخشى ان يفسد عليه فقره الى الله سبحانه وتعالى، فيخشى الدخول فين؟ في الغنى اللي هو يعني بمال وولد وكذا، فيفسد عليه فقره لله عز وجل، كما يخشى الغني الحريص من الفقر ان يدخله فيفسد عليه غناه. الغني بالمال يخشى الفقر لان هيدخل عليه يفسد عليه غناه. طيب، وكذلك العبد يخشى من هذا الغنى حذرا من ان يدخله فيفسد عليه فقره. يبقى الغني بالمال خائف من الفقر ان يدخل عليه فيفسد عليه الغنى، والفقير الى الله خائف من هذا الغنى المادي ان يدخل عليه فيفسد عليه فقره بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان بكاء عبد الرحمن بن عوف، خشي ان يفسد عليه هذا الغنى الفقر الى الله عز وجل، وان ينقص رتبته وان ينقص درجته. وقال بشر بن الحارث افضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر الى القبر. اعتقاد الصبر على الفقر الى القبر، يعني ان يبقى هذا الاعتقاد معك الى الموت. افضل المقامات ان تعتقد الصبر على الفقر وتسعى في تحصيله وان تكون على هذا الفقر الى اخر انفاسك الى القبر. قلت من هنا؟ قال القائل قالوا غدا العيد ماذا انت لابسه؟ فقلت خلعة ساق حبه جزعا، فقر وصبر هما ثوبان تحتهما، قلب يرى ألفة الأعياد والجمعة، الظهر لي مئتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت لي مرأى ومستمعا. أي أن عيده هو وأن حلته وأن فرحه إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني من معاني العيد التي لا تفطن إليه كثير من الناس، من معاني العيد يوم العيد، يوم العيد لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أن العيد عبودية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان وإن لبس الجديد وإن وسع على الأولاد فذاك لأن الله يحب ذلك. ولو كان الصوم يومها، ولو كان الصوم غير محرم لصام عباد الله مواصلين رمضان، ولكنه لما كان الصوم محرما خرجوا مقبلين على ساحة العيد بتمرات يأكلونها، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا كان من السنة أن تأكل تمرات قبل الخروج إلى مصلى العيد، وبالأمس كانت تلك التمرات محرمة عليك، فلو أكلت بالأمس تلك التمرات لكنت آثما، واليوم إن كنت صائما فأنت آثم تتغاير عليك مراحل العبودية وأطوار العبودية لتعلم أنك عبد الله سبحانه وتعالى. فيحمد الإنسان ربه أن أتم عليه النعمة بهذا الصيام. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولهذا يقبل على العيد وإن لبس الجديد، لكنه لباس الشارع، الشارع إنه لباس الشارع، والشرع هو الذي استحب لي ذلك. وإن أكلت التمرات فهي أكلة شارع، لأن الشارع هو الذي أمرني بذلك، فأنا أتعبد بتلك التمرات وأتعبد بهذه الثياب، فأكون فرحا مسرورا بنعمة الله أولا على كمال شرعته وتمام منته سبحانه وتعالى، بينما كثير من الناس يفرح ويقف فرحه عند ثيابه التي جدت، وعند طعامه الذي استحدث، وعند أولاده الذين ستتمتع بهم ويتمتعون به في هذا اليوم. أما فرحك أنت ففرح آخر، فرحك ما يفارقك أصلا، وإنما يتجدد لك في أيام تلك العيد. ولهذا قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذه أعظم بقى الفرحة، على ما هداكم، وكنت محلا قابلا لهذه الهداية ولعلكم تشكرون. حينئذ وأنت مؤهل هذا التأهل العظيم المبارك، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أرأيت أفراحنا كيف تتميز؟ كما أن مآتمنا تتميز. فإن فقدت حبيبا، وإن فقدت مرغوبا، فكان مئتما لك، ولا شك أن العين لتدمع، وأن القلب لا يخشع، وأن العبد لمحزون لفراق الأحبة، لكنه مع ذلك يطالع حكمته سبحانه ويطالع عظمته، فهي وديعة أرادها، فكيف أعترض عليها؟ لهذا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله وأنها من عندي يهدي قلبه فينشرح صدره ويقر. ولهذا تعجب وأنت تطالع كلام العلماء في مقامات الناس حال نزول المصائب، وأنت تشاهد مقام الرضا فتعجب. الرضا كيف؟ ولكن تشاهد ما هو أعلى، ألا وهو مقام الشكر في المصيبة. لا تقف عند مقام الرضا، بل هو مقام الشكر الذي هو أعلى من مقام الرضا. أما مقام الصبر وهو مقام الواجب، وهذا الذي نكابد أنفسنا عليه، أن تصبر فلا تتحرك جارحة بتفخص ولا قلب بتغير، هذا مقام يعني ما يصل إليه اليوم إلا إن نضر، أن الإنسان يصبر على المصيبة. أما مقام الرضا وأرفع منه مقام الشكر، فتراه مضى مع من كان عليه. ولهذا امرأة فقدت إصبعها فضحكت لما أصيبت في إصبعها وقطع إصبعها، فضحكت، فقال: لا يرحمك إلا ما يضحكك. قالت: أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها، حلاوة أجرها مرارة قطعها. وهذه المعاني ما تذكر يا إخواني، وإنما هي معاني تعيشها نفوس افتقرت إلى الله سبحانه وتعالى واستغنت بالله عز وجل. وسئل ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قلت: معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا كان نفسه يعني بقية فليس لها، بل قد أضاع حقه وضيع سعادته وكمالها. وإذا لم يكن لنفسه، بل كان كله لربه، بل كان كله لربه، فقد أحرز كل حظ له وحصل نفسه سعادتها. فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل: حقيقة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. وقال أبو حفص: أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. الله أكبر، شوف العبارات، أهد بقى العبارات الرقراقة. أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، على جميع الأحوال. كنت صحيحا أو مريضا، كنت غنيا أو فقيرا، وملازمة السنة في جميع الأفعال، فأنت لا تفعل إلا بأثر ونص، وطلب القوت من وجه حلال، فإن له أسرارا عجيبة. طلب القوت من الحلال فإن له أسرارا عجيبة، بها تصف النفوس، وبها يخلص البدن فلا يكون شيء فيه من سحت. وقال بعضهم: ينبغي الفقير ألا تسبق همته خطوته. قلت يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصر أمله. لا تتخطى همته واجب الوقت، يعني أنا الآن في مقام الصلاة الآن، قمت إلى صلاة العصر، أنا في مقام الصلاة الآن خلاص، ما تسبقني همتي إلى مقام جهاد، إلى مقام بر، إلى مقام صلة أرحام، إلى مقام نفقة. لا، أنت اشتغل الآن بواجب الوقت، أتقنه الآن، حتى إذا فرغت منه فانشغل بغيره. هذه كلمة جميلة يا أخوان، ودي اللي بيسميها العلماء الانشغال بواجب الوقت. أنت في الدرس تبقى في الدرس، أنت في الصلاة تبقى في الصلاة، أنت في الصلة تبقى في الصلاة. اجمع قلبك على فريضة الوقت، لأنك سوف يتشتت قلبك. الآن أنت في الصلاة فمنشغل بجهاد، راحت الصلاة فليس لك منها شيء، فإذا قمت بالجهاد انشغلت بمقام آخر فراح، وهكذا. لكن حاول أن تحبر إيه؟ أن تحبر فريضة الوقت، وأن لا تسبق همته خطوته. وأيضا يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه. يعني قد تموت يا أخي في الصلاة زمان، لا تحدث نفسك بهمة أعلى مما أنت فيه. لأن قال بعضهم يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكأن الجنة عن يميني والنار عن شمالي، وكأن الصلاة تحت قدمي، وكأن ملك الموت خلف ظهري يريد قبض روحي. يبقى وجمع همه على ماذا؟ وجعلت قرة عيني إذا أنا قمت إلى الصلاة فأعمد إلى قطع رجلي. نعم. وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه بلوغه. وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، وألا يضعفها بتقسيمها على الأوقات، لأن إذا قسمت الاسم على 4-5 بيضعف الإيه؟ نعم. وقيل، وده طبعا فائدة مسلكية في غاية الأهمية، فائدة مسلكية مهمة جدا جدا جدا، إذا أقبلت على عمل فأفرغ قلبك له، تنتج. ما جعل الله لرجل من قلبين إيه؟ في جوفه. ولهذا الهمة مع العلم. يقول لك: أنا هعمل زي السلف. تعمل زي السلف إيه؟ يقول لك: أنا هذاكر وأنا باكل، باكل وبذاكر، باكل وبذاكر. خلاص؟ طيب أنت الآن تاكل وبتذاكر. لا، لم يكن السلف عند هذا، إنما إيه؟ السلف يذاكرون بس، وإنما يطعمون. عبيد بن عيش يقول: عبيد بقي 20 سنة تطعمه أخته. طعمة العشاء. فلربما قال إذا طلب الصحاب، قال: قرب لنا الطعام. قالت: يرحمك الله لقد أكلت. فأنت بقى لما توصل بقى لمقام بقى الناس تكتب عنك، طبعا رجل بيذاكر وهو بتغدى، بيذاكر وهو بتعشى، ويفكر بقى أنه كده يعني بلغ مبلغا عظيم، ولا شك أنه مبلغ طبعا عظيم، ولا شك أنه رتبة عظيمة، لا شك إنسان ينشغل بعلم حتى يأكل وهو يذاكر، لا شك أن هذا مقام أرفع. لكن اعلم أن المقام الذي كان عليه السلف كان أرفع من ذلك، إنهم لا يلتفتون إلى الطعام. فلربما اشترى احدهم السمك فتركه 3 ايام حتى يتعفن فياكله، هكذا. وقيل: اقل ما يلزم الفقير في فقره 4 اشياء. اقل ما يلزم الفقير في فقره 4 اشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. الله اكبر. امال الاعلى ايه بقى؟ طيب، أقل ما يلزم الفقير في فقر 4 أشياء: علم يسوسه، كن عنده علم يسوسه يعني يقوده، وورع يحجزه عن المحرمات، ويقين يحمله، يقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي: إنما هو فقر وذل. فقال منصور بل فقر وعز. فقال أبو سهل فقر وثرى. فقال منصور بل فقر وعرش. قلت أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. يعني منصور قال إنما فقر وذل فقصد الغاية. فقال قال أبو سهل إنما فقر وذل هذه البداية. فقال منصور بل فقر وعز هذا بالنسبة للعاقبة، لأن من ذل لله عز إيه؟ عز به. فقال أبو سهل فقر وثرى. فقال منصور بل فقر وإيه؟ وعرش. يعني هذا نظر إلى البداية وهذا نظر إلى الغاية. وقال الجنيد إذا لقيت الفقير فألقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت يا أبا القاسم كيف يكون الفقير يوحشه العلم؟ فقال نعم، الفقير إذا كان صديقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. قال أبو المظفر الفقير هو الذي لا يكون له إلى الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة. يعني إيه حاجة؟ يعني يقصد من حاجات الدنيا، يعني الفقير والذي قصر نفسه على هذه العبادة. قال أبو القاسم القشيري وهذا اللفظ في أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما صار قيله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيارات والرضا بما يجريه الحق سبحانه. يعني أقول لك اللفظ ده ممكن يحدث إشكالية، لكن عند من يفهم طريقة هؤلاء يعلم أن القصد لا يكون له إلى الله حاجة، يعني حاجة تخصه. قلت وبعد فهو كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحدود والأقسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرف منازل الطريق ومكامنها وأوقاتها ويعرف مواقع رضاه ليفعلها. يا الله، ويعرف مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطيه ليعزم على تركها ويجتنبها، فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر. هو الحقيقة ما في تناقض، لأن يعني القيم يستدرك أيضا على جهة والقائل يقصد جهة أخرى. هو يقصد أن من قال الفقير هو الذي لا يكون له حاجة إلى الله، يعني يقصد حاجة نفسه، أما حاجته إلى المواضع التي ذكرها ابن القيم فهو التي يقصدها. هو يقول حاجتي هذه، أما إلى نفسي فليس لي حاجة أن أرقي نفسي في مقام من مقامات الدنيا، إنما قصدي حاجة إلى عبودية الخالق سبحانه وتعالى. فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها، وإن كان لابد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد، فيقال هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء. وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله فشطح قبيح، يعني لعل ابن القيم قصد الإطلاق يعني حتى لا يفهم منه المعاني القبيحة. وأما حمل أبي القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بما جاري الأقدار فإنما يحسن في بعض الحالات، وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله سبحانه يلوم على العجز. انتبهتم للمعنى ده؟ ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول طيب لو انت هتقول وانت في مقام مثلا المرض مش هتقول يا رب اشفيني اكتفاء بهذا بان الله سبحانه وتعالى سوف يجزي عليك قدره. قال لك لكن اذا دلك الشارع على قدر على امر يحصل ايضا بالقدر هو محبوب الى الله سبحانه وتعالى فالقيام به أعظم من الاستسلام للقدر الذي أنزله الله عز وجل بك، وعليه فاللجوء إلى الله أن يشفياني والافتقار والانطراح بين يديه مقام عظيم دلني الله عليه ليدفع الله عز وجل به قدره الذي قدره. فهو قدره الذي قدره وهو المرض، وهو أيضا أمره الذي أمر به من قدر عليه ذلك أن يدفع قدره هذا به، وهو المحبوب إلى الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نعم. وقال ابن خفيف: الفقر عدم الإملاك والخروج عن أحكام الصفات. قلت يريد عدم إضافة الشيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات ملكه وسيده. مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملك والتصرف والإضافات، ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد وخروج عن أحكام صفات النفس. وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. ليس السخاء أن يعطي الواجد الغني المعدم الفقير، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. يعني معناه أن ما يتعلق بالواجد ولا يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. وقال بعضهم: الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تبارك وتعالى. وسئل سهر بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه، يعني هيموت الآن، فينشغل بربه سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر بن طه: من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لابد فلا تجاوز رغبته كفايته. وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال: الذي لا يملك ولا يملك. وقال ذنون: دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب، والله تعالى أعلى وأعلم. فقصد رحمه الله تعالى من هذا الباب كله الفقر الذي هو الاستغناء بالله عز وجل عن غيره، ولا يكون في القلب سوى الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا فرض الأسباب، ولا يعني هذا تطليق الدنيا، بل نعمل في الدنيا على مراد الله وهو من الغنى بالله سبحانه وتعالى أيضا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارات وإن يعني كانت عبارات غامضة مثلا أحيانا من بعض أرباب السلوك، إلا أنك إذا أردت الكمال كله فانظر إلى النبي وأصحابه، فإنهم صفحات مقروءة وأيامهم دروس مستمرة وعبر لا تنقطع. فمن أراد الاقتداء في الفقر والاقتداء في الغنى والأخذ بالأسباب والاستغناء عن الخلق والنصرة بالله والاستغناء عن غير الله، فلينظر إلى النبي وصحابته. هذه الكتب التي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى يعني إزالة غموض أو تصحيح يعني لبس، وإنما هي الحياة المفتوحة التي كانت على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر.